بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرأ عليكم نبذة من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، له كتاب عظيم الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ذكر فيه مسائل وفتاوى عن أسئلة قدمت إليه وفي رسائل، والحمد لله. فنقرأ عليكم شيئا من معالجته لأمر نحتاج أن نفهم من أجل أن نعالج ما استطعنا. قال شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله، هذا صاحب الجامع، قال: وجدت بخط شيخ الإسلام الشوكاني ما لفظه، ساعة فكرت في بعض الليالي في حديث المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. الحديث هذا حديث عظيم، وقد جاء عن أكثر من صحابي رضي الله عنهم. قال الشوكاني: فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل، يعني استعظم أن المتحابين هؤلاء يكونون على منابر يغبطهم الأنبياء والمرسلون. قال: فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل. قال رحمه الله: ثم راجعت الذكر، أي أخذ يفكر وينظر ما الحكمة في أن الله يعطي هذا العطاء ويكرم هذا الإكرام. قال: راجعت الذكر فوجدت التهاب في الله من أصعب الأمور وأشدها. سمعتم يا رجال؟ يعني أن يقول سلمت أن المتحابين في الله في يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والمرسلون، فسلم بهذا. ولماذا سلم؟ قال: وجدت التحاب في الله من أصعب الأمور وأشدها. وأخذ يوضح، قال: وجوده في الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمر. فذهب ما تصورته من الاستعظام للجزاء، وبيان ذلك أن التحاب الكائن بين النوع الإنساني راجع عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا. فمن جاوز ما عليه الناس ووصل إلى أن يحب من أجل الله وفي الله ويبغض من أجل الله وفي الله، هذا يعني قد صعد وارتقى مرتقا قل أن يصل إليه الواصلون. قال رحمه الله: قال: فعند إمعان النظر، فإنما هو للدنيا لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي، فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع المحبة وهو محبة الوالد، وهو محبة الولد لوالده والوالد لولده وأحد الزوجين للآخر، وجدته يؤول إلى محبة الدنيا بزوال الغرض الدنيوي يزول. مثلا لو كان لرجل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة والباطنة، وجدته في الإشفاق عليه والمحبة له بمكان تقصر عنه العبارة، لأنه يرجو منه بعد حين أن يقوم بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا. فلو عرض له موت وهو على هذه الصفة، حصل مع والده ما نشاهده في من مات ولده من الغم والحزن والتحسر والتلهف والبكاء والعويل، ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي. ويوضح ذلك أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات التي يغلب على الظن استمرارها وعجز من كانت به عن القيام بأمور الدنيا كالعمى والإقعاد، وجدت والده عند ذلك يعد أيامه من عافيته ربما يتمنى موته، فإذا مات كان أيسر مفقود إن لم يحصل السرور للأب بموته. فلو كانت تلك المحبة لمحض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد بالشفقة بين الحالتين، ولكن الأمر على خلاف ذلك بالاستقرار، مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر مثلا، وإنما الذي زال ما كان مؤملا من النفع الدنيوي. فكشف ذلك أن المحبوب هو الدنيا للولد لذاته ولا لقرابته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكلام الشوكاني واضح، يقول إنما كان يجل ولده ويحب هذه المحبة لأمور دنيوية، ومفهوم الكلام أنه لو أحبه لأمور دينية لكان هذا من الحب المحمود المقبول عند الله عز وجل. فالذي يحب ولده لما يرى فيه من الخير ويطمع أنه يكون في المستقبل أصلح وأكثر خيرا وصلاحا ونفعا في باب الدين وخدمة الإسلام، فالشوكاني لا يذم هذا، وإنما يتكلم عمن المحبة تقوم بينهم على أمور دنيوية. فالتفاني يكون حاصلا لا لأن المحبة ترضي الله، ولكن المحبة لمطامع دنيوية. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا محبة الولد للوالد، محبة الزوجة للزوج، محبة الزوج للزوجة، وقال يعني هؤلاء معروف أن المحبة تتأصل فيهم، ولكنها من أجل أمور دنيوية، من أجل أمور دنيوية لا من أجل أمور دينية. إلى أن قال رحمه الله: إذا تقرر لك أن هذه الأنواع التي هي أقوى أنواع الحب ليست إلا من محبة الدنيا لتصور بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص، تبين لك ما هو دونهما بفحوى الخطاب، فإنه يجعله من محبة الدنيا أولى وأحرى، وذلك كالمحبة الكائنة بين الأخلاء البالغين في التخالل إلى أعلى الدرجات حتى يستحق كل واحد منهم بالنسبة إلى الآخر اسم الصديق أو الصديق، والغاية على كل عن الغاية فيطلق على كل واحد منهم اسم الصاحب. فإنك إذا أمعنت الفكر ودققت النظر وجدت السبب الحامل على ذلك غرضا دنيويا وهو جلي وخفي، فإذا مات أحد الأخلاء وذلك الغرض يتعلق به كان الحزن عليه حزنا شديدا على ذلك الغرض الفائت، وإن مات وذلك الغرض غير متعلق به كان أهون فائت. هذا معلوم لا شك فيه، ومن أنكر فعليه بالاستقراء مع التفكر. وأقل الأغراض في الصحة مثلا أنس أحد الشخصين بالآخر والانبساط إلى الاجتماع وملاقاته فإن هذا الغرض، وإما يخفى أنه من أغراض الدنيا ومنها بلا ريب، فإن ترويح الخاطر بحالة من كان كذلك، والسرور والسرور علاقته من الأغراض الدنيوية المحضة. يعني يقول إذا فلان يلتقي بفلان من باب جبر خاطر، من باب يعني تمشية وقت وهكذا، هذا ليس هو الحب في الله الذي دعت إليه الأحاديث. وعلى كل الشخص بحاجة إلى أن يعيد النظر في هذا الأمر، في هذا الأمر، وهو المحبة في الله والبغض في الله. نسأل الله أن يعيننا. نحن لا شك الرب جميعا يعني نتوقع أن الكلام هذا وارد علينا، أن الكلام هذا وارد علينا، ولكن لا نريده من أجل التثبط أو التثبيط، وإنما من أجل أن نعرف وأن ندقق في المسائل وفي التطبيق والعمل، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. قال رحمه الله: ومن أعظم فوائد إمعان النظر في مثل هذا البحث أن الإنسان إذا حاط بحقيقته لم يحفل بجلب القلوب إليه وعطف الخواطر عليه، لأن ذلك لم يفعل لأجله بل لأجل المنافع المتعلقة به. يعني الشخص الملاحظ هكذا أن الشخص إذا يعني وجدت منه منافع وهكذا فيكون الحب لغرض المنافع، والمنافع إن كانت دينية فيكون الحب للمنافع له للمنافع الدينية، فهذا حب شرعي، هذا حب شرعي. وإن كانت المنافع الدنيوية خادمة للمنافع الدينية أيضا، المحبة هنا لها وجه من جهة الشرع، لأن بعض الأمور متداخلة، لأن بعض الأمور متداخلة وليست مستقلة ولا منفصلة. لا إله إلا الله. على كل نأتي بخلاصة ما توصل إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال: فالاشتغال بالأغراض الأخروية يجعل جهاده وصدقه وتعليمه وحسن خلقه وسائر خصاله الخيرية لله جل جلاله، ولا يبالي بمن أوصل الخير إليه أشكر أم كفر. هذه واحدة، هذه مهمة ننتبه لها، هذه مهمة ننتبه لها. الشخص الذي مهمة الخير، مهمة فعل الخير، لا يريد غير هذا، يواصل فيه ويعمل في الخير. فلان أعطي له وأحسنت المعاملة معه في الخير، وأعين على الخير، ودل على الخير، إلى آخر ما يقال في هذا الباب. فهذا هو المطلوب. فلان هذا الذي حصل معه ما سمع، ما حصل منه كذا، ما عظمني، ما كذا، ما إلى آخره، هذا لا يكون في البال، هذا لا يكون في البال. وإن كان المطلوب من هذا الذي عمل معه ما سمع، المطلوب من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله إلى غير ذلك، مطلوب، لكن هذا يحصل، هذا يحصل. فالمطلوب من فاعل الخير أنه لا يبقى يخطب ود هذا الذي فعل معه الخير، بل يرجو من الله الأجر والمثوبة فيما فعل، ولا يبخس بالخير الذي فعله بالكلام الذي يعني يتوجه إلى محاربة هذا، إلى محاربة هذا وإلى الطعن في هذا. أنا فعلت معه وهو الآن كذا، هو من حق كذا ويحتاج إلى كذا وما له إلا كذا، ومن ذاك الخبر الطويل العريض. قال رحمه الله: قال: ولا يبالي بمن أوصل الخير إليه أشكر أم كفر، صدق أم غدر، مع أنه إذا أخلص النية، مع أنه إذا أخلص النية كان التأثير في النفوس أوقع، وحصول المنافع الدنيوية لمن يقصدها أسرع. فإن ستر المرائي مبتوك فإن ستر المرائي مبتوق. المرائي عندما يسأل الخير ويفعل مع هذا وكذا إلى آخره ويراه الناس وهو يرائي، الله يعلم أنه يرائي وليس بصادق، هذا سيقطع الله عز وجل الخير عنه في وقت من الأوقات إذا بقي على هذا، إذا بقي على هذا واستمر على هذا يعني سينقطع عن الخير ويترك وتأتي قضايا تحل بينه وبين الخير بحيث لا يبقى له تلك الصلة التي كان يعمل الخير. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا سببه عدم الإخلاص لله سبحانه. قال رحمه الله: فإن ستر المرائي مبتوك، وقال مبتوك، وحيل طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوك. قال بخلاف المخلص فإنه أخص بأعماله من أقواله وأفعاله، جناد من تعد من بيده أزمة الأمور. يعني يقول رحمه الله تعالى المخلص أفعاله أخص من أقواله، بمعنى المخلص ما يعجبه كثرة الكلام، بخلاف الذي لا يهم الإخلاص فتجد أقواله في المدح في الثناء في يعني ينشم نفسه أكثر مما فعل، أكثر مما فعل، بل ربما فعل شيئا نذرا من الخير وجعل ديدنه في الكلام، في الكلام أنه فعل كيد. على كل أمر الإخلاص هذا أمر صعب جدا، قل أن يوفق إليه من يوفق، وقل أن يدركه حق الإدراك من يدرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال بخلاف المخلص فإنه أخص بأعماله من أقواله وأفعاله. قال: جناد من تعد أزمة الأمور بيده، ومن هو المتصرف لقلوب عباده كيف يشاء، ومن نظر في سر الإخلاص علم أن من لم يخلص لم يؤت إلا من قبل نفسه، ومن نظر في سر الإخلاص علم أن من لم يخلص لم يؤت إلا من قبل نفسه والفطرة التي فطر. قال: والفطرة التي تهدي إلى الخير في هلكته، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعل محبتنا فيه وفي دينه، نسأل الله أن يجعل محبتنا لبعضنا بعضا في مرضاته ومن أجل دينه، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص، أن يرزقنا في ذلك الإخلاص. المحبة إذا لم تكن خالصة لله تنقلب سريعة من قبل الشخص، إذا لم يحصل من صاحب الذي يحبه يعني قال ما تبسم في وجهي، أو قال ما التقيت به، ما عبرني ولا فعل لي، أو طلبت منه مالا كقرضة أو كذا ما أعطاني. المهم إذا كان الحب من أجل الدنيا فتأتي مثل هذه الأشياء تقلب الشخص على رأسه وتجعله كما سمعت يتغير. وقد اشتهر عن يحيى بن معاذ أنه قال: المحبة لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. المحبة بين المؤمنين إذا كانت لله سبحانه، إذا كانت لله لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. فمثلا فلان صالح، فلان صالح لكن جفى فلان لأمر ولآخر، فما يترك ما يعرفه فيه من صلاح وخير لأنه في المسألة الفلانية ما اتفق معي أو ما ناسبني أو كذا، لا، يبقى على ما هو عنه، وما جرى من هذا الأمر يبقى يعني حسب ما ينبغي أن يكون بضوابط دون أن يكون جارا ولا جالبا لتغير الأحوال. على كل كما تشاهدون بارك الله فيكم، تقوم دعوات ويقوم أشخاص وترى من الحركات واللقاءات وإظهار المحبة وإلى آخره، إن لم يكن هذا لله فيأتي يوم الأيام وقد ذهب هذا كله، وصار ذا مشرق وذاك مغرب، وصار ذا ضد ذاك، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في طاعته ومرضاته.